يقول الخوف واضح في كلامي وعيني، واشوفه بعينك قبل ما اسمع احكاك. الخوف واضح في كلامي وعيني واشوفه بعينك قبل ما اسمع احكاك. نخاف بس الفرق بينك وبيني، بتخاف تذكرني وانا خايف انساك. لكن علي حال ما عاد فيني اضحك على نفسي وبرر خطاياك. الى متى وانا بكذب يقيني؟ العمر مره فيك ولا بلياك. لا صار قلبك ما قدر يحتويني، حرام احبك واتبعك واتمناك. يكفيني من الصدق رعشه يديني، ويكفيني من الحب طيفك وذكراك. وعدني تنساني بزيني وشيني، وانا وعدك لو ما نسيت اتناساك. ونذكروك بلهفتي وبحنيني، تذكرني قلت اياني وياك. حتى ولو ودك تجي لا تجيني، ضيعت ما يكفي من العمر وياك. محتاج اعيش اللي بقى من سنيني، ما افكر بوصلك ولا اخاف فرقاك.